بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. نعود لما نحن فيه. صاد سورة مكية، قال الله جل وعلا فيها: صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. صاد من حروف المتقطعة، اختلف الناس فيها مع اتفاقهم على أن لها معنى، وأقرب المعاني إلى ظني والعلم عند الله أنها أشبه بحروف الاستفتاح. والقرآن ذي الذكر هذا قسم، وإنما قال الله جل وعلا ذي الذكر، وهو وصف للقرآن، وكلمة الذكر هنا تحتمل معنيين. قال بعض أهل العلم: الذكر أي فيه ذي تذكيركم، أي فيه مواعظ، فيه إخبار، فيه إرشاد، فيه إقامة حجة. وقال بعض العلماء إن الذكر هنا بمعنى الشرف والعلو والمكانة، وهذا نأتي بقاعدة: إذا كان الآية تحتمل معنيين لا تعارض بينهما، فالجمع بينهما أولى من ترجيح معنى على آخر. فعلى هذا نقول إن قول الله جل وعلا والقرآن ذي الذكر المقصود علو المكانة مع ما فيه من تذكير للعباد. ثم قال جل وعلا بعدها بل الذين كفروا في عزة وشقاق. هنا فقهنا لماذا قال الله والقرآن ذي الذكر. لما قال والقرآن ذي الذكر بين عظمة القرآن، فلما قال بعد ذلك بل الذين كفروا في عزة وشقاق، المعنى أن هذا القرآن ليست العلة فيه، وإنما العلة في قلوب هؤلاء. ليست العلة في القرآن بدليل وصفه بذي الذكر، وإنما العلة في قلوب هؤلاء الذين فيهم كبر وفيهم معاندة. والمعاندة وهي المعبر عنها في الآية بالشقاق متولدة عن الكبر، والمعبر عنه في الآية بعزة: بل الذين كفروا في عزة وشقاق. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. كم هذه خبرية، ليس المراد منها الاستفهام ولا البحث عن الجواب، إنما المراد الإخبار. كم أهلكنا من قبلهم، أي من قبل كفار قريش، من قرن، أي من أمم وأجيال وأقوام، كذبوا بالله ورسله. فنادوا ولا تحين مناص، نادوا بالتوحيد. وقت أن أدبرت الدنيا عنهم كانوا يعترضون على التوحيد، فلما حل عليهم العذاب وعاينوا نادوا بالتوحيد. فنادوا ولا تحين مناص، أي ليس الوقت وقت فرار، وقت مناداة، وقت مناجاة. قال الله جل وعلا ارجعوا إلى مساكنكم وما أترفتم فيه. ذكر الله جل وعلا أنهم يشعرون إلى الله، يوبون إليه إذا عاينوا العذاب، وهذه سنة ماضية من الله، إن ذلك لن يكون إلا ما كان من أمر قوم يونس، كما بيناه في دروس عدة في زمانه. قال جل وعلا فنادوا ولا تحين مناص، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، وهذا داء في الأمم كلها تعترض على أن النبي يكون بشرا منهم. قال الله جل وعلا عن فرعون وآله أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. قال هنا وعجبوا، أي كفار قريش، أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. زعموا أن النبي ساحر، زعموا أن النبي كذاب. أجعل الآلهة إلها واحدة. إذن هؤلاء فقهوا معنى لا إله إلا الله، لكنهم لم يعملوا بها. علموا أنهم إذا آمنوا بها وعملوا بمقتضاها فسينبذون عبادة غير الله، وهم لا يريدون أن ينبذوا عبادة غير الله. فأبقوا على، تبقى هنا مسألة: معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. وأنا سأحاول تقريب المعنى لجمهرة المسلمين، لعامة المسلمين، بس أرجو أن يفهم الأمر على حاله. الآن لو أننا أتينا بنينا مسجدا فخما، فتسابق الناس على أن يكونوا أئمة وخطباء فيه، فرشحنا 6 أو 7 من الخطباء، وقلنا لهم اخطبوا بالتوالي كل جمعة خطيب، فخطبوا 7: زيد، عمرو، محمد، فهد، عبد العزيز، سلمان، أسماء. ثم بعد أن فرغوا أتينا بلجنة سمعتهم، فاللجنة قالت أعجب مثلا بمحمد، قالوا لا خطيب إلا محمد. ما معنى قولهم لا خطيب إلا محمد؟ ليس معناهم أن الباقين ليسوا خطباء، لكنهم لا يرتقوا إلى محمد، وإلا يعني أصل الخطابة موجود عند الجميع، لديهم قدرات، لكن محمدا هذا يعلوهم بمسافات، بوقت، بقدرة. مثلا لو أعطينا الجميع 50-40-30-36% مثلا، وأعطينا هذا 100 أو 99 أو 90، فهذا معنى قول اللجنة يفقه كل واحد لا خطيب إلا محمد. فتأتي اللجنة تعين محمدا هذا خطيب، وتأخذ هؤلاء الخطباء لعلمهم أن لديهم قدرة توضعهم على مساند، على مجامع أخرى. واضح من هذا؟ واضح. هذا قس عليه أي أمر دنيوي، لكن في الكلمة هذه لا. معنى لا إله، لا يوجد أحد يملك من الألوهية مثقال ذرة إلا الله. أما الأول لا خطيب، الخطباء ذول يملكون من الخطابة ذرات، يملكون مستوى، لكن محمدا يفوقهم. لكن لما أقول لا إله، أي أصلا لا يوجد أحد يستحق الألوهية، ولا يملك أصلا من الألوهية ولا مثقال ذرة ولا أقل إلا الإله الواحد الذي لا إله إلا هو هو الله. هذا الفهم يجعل المسلم يطمئن. هذا المدخل، لهذا قال علماؤنا رحمهم الله أمواتا وأحياء، قالوا معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، عبد غير الله لكنه بغير حق. فلننظر في من عبد غير الله، نجده ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إما جمادات، شجر، حجر، وثن، صنم، أيا كان، وهذا أصلا لا يدري من الذي يعبده حتى ينفعه أو يضره. الحالة الثانية قوم طغاة رضوا بأن يعبدوا من دون الله، مثل النمرود، مثل فرعون، وهذا قديم من حديث موجود، يعبد من دون الله. هذا الذي يعبد من دون الله هو نفسه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فتجد هذا الملك، هذا السلطان، هذا المعبود قد وضع لنفسه حراسا، حجابا، أبوابا تنقب قبل أن تدخل عليه، يخاف منك حتى يطمئن أن ليس معك شيء، فكيف يصبح إلها؟ كيف نعبده؟ كيف نرجو أن يحمينا وهو عاجز أن يحمي نفسه؟ إذن بطل. بقي الحالة الثالثة: قوم صالحون هم غير راضين أن يعبدوا من دون الله، لكن قوامهم عبدوهم من دون الله، كما عبدت النصارى المسيح ابن مريم، فالمسيح غير قابل، غير راض أن يعبد من دون الله، واضح؟ هؤلاء الصالحون مثل الملائكة، مثل عيسى، مثل غيرهما من الصالحين الذين يعبدون وهم غير راضين، هم قال الله عنهم: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هم هؤلاء الذين أنتم تعبدونهم، هم أنفسهم يتضرعون إلى الله، يرجون الرحمة، يخافون العذاب، فكيف يصبحوا آلهة؟ إذن لا إله، لا يوجد أحد يملك مثقال ذرة من الألوهية، لا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا جبريل، ولا الملائكة المقربون، ولا حملة العرش، ولا الخليل، ولا أولو العزم، ولا الصالحون، ولا الخضر، ولا المقبورون، ولا غير المقبورين، ولا الطغاة، ولا الصالحون، ولا أحد يملك من مثقال الألوهية والربوبية مثقال ذرة ولا أقل من ذلك. لا إله بحق إلا، لا معبود بحق إلا الله، لا إله بحق إلا الله. هذا الذي قاله، دعا إليه الأنبياء، كان فطرة في آدم وحمله نوح وختم الله به نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وعليه مدار القسيم بين أهل الجنة وأهل النار. أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب، وهذا يدل على انتكاس الفطرة عندهم، لأنهم جاءوا للفطرة الحقة التي فطر الله الناس عليها، جعلوها على النقيض، وجعلهم يتعجبون منها وهي الفطرة، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم الأشراف السراه المتبوعون المسموع الكلمة أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد، إنما يريد محمد أن يعلو عليكم. وهذا الخوف مبعثه الجهل بالدين والجهل برب العالمين. أسأل الله أن يحيينا في الدنيا على هذه الملة العظيمة التي توفى عليها أنبياءه من قبل. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. اللهم أمتنا أحينا عليها وأمتنا عليها وابعثنا عليها. اللهم آمين. اللهم